أو يأخذ سبع بدنة، واحد من سبعة، كأن اجتمع سبعة أشخاص وذبحوا بدنة فإنه يجزي هذا عنه في الفداء. ولو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الفدية ما يخالف، المهم أنه يأخذ سبع بدنة تذبح، ما هو بيشري لحم يعادل السبع، لا ما هو بيشري لحم ما يجزي. قال بروح للمقصب وبشري ما يعادل السبع، نقول لا هذا ما يجزي لأنك ما ذبحته، لا بد أن تذبح الفدية، تذبح إما أن يكون كل السبعة عليهم فدية وإما أن يكون بعضهم عليه فدية وبعضهم يريد لحم أو كيفه، المهم أنه لازم تذبح بنية الفدية عن الذي عليه فدية. أو سبع بقرة، لأن البقرة مثل البدنة تجزي عن سبعة في الأضحية وفي الفدية، لما جاء في الحديث أن الصحابة كانوا يشتركون السبعة في البدنة وفي البقرة، والبقرة يطلق عليها أيضا أنها بدنة في اللغة العربية، فهي مثل البعير تجزي عن سبعة أشخاص. نعم.